لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا إلا الذين تابوا

فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. الفاتحة.